أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب السبق والرماية، تكلمنا في يوم أمس في الألفاظ المستعملة في السبق والرماية، وما زال الكلام حول هذه الألفاظ. ووصلنا في كلامنا إلى قوله: والمناضلة، المسابقة والمرامعة. المناضلة هي نفسها المسابقة والمرامعة، والمراد من المرامعة هو ماذا؟ الرمي بالسهام وبالحراب وإلى غير ذلك. ويقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج السبق، وإذا أحرزه أيضا يقال عنه سبق. والرشق بكسر الراء عدد الرمي، عدد الرمي، وبالفتح الرمي، الرشق بالفتح الرمي، الرشق ماذا؟ عدد الرمي. ويقال رشق وجه ويد، ويراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق. تابع. نعم. ويوصف السهم بالحابي والخاصر والخازق والخاسق والمارق والخارم، هذه أسماء الاستهام. فالحابي ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرب، إيه؟ نعم، رمى السهم، رمى السهم فحبى على الأرض ثم أصاب الهدف، يسمى الحابي، من الحبو. ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرب يسمى ماذا؟ الحابي. والخاصر ما أصاب أحد جانبيه، يعني ما أصاب الغرب وإنما أصاب أحد جانبيه، يعني بهذه الكيفية إذا كان هذا هو الهدف، الحابي السهم هكذا يحبو على الأرض ثم يصيب الهدف. يصيب الهدف. فالواضح هذا يسمون شنو؟ الحابي. الحابي. اجي عندنا الخاصر ما أصاب أحد جانبيه. يجيب بهالكيفية. بهالكيفية لكن ما أصاب الهدف وإنما أصاب أحد جانبيه. هذا أصاب الهدف. هذا يسمونه شنو؟ الخاصر. الخاصر. إيه الخاصر. والخارق. الخارق. الخازق. ما خدشه. يعني ما ثبت، مجرد اثر على اثر هالشكل لكن ما ثبت في الهدف. فرضا لا الخازق، الخازق ما لا الخارق والمارق الذي يبرق. ليه؟ زين، والفاسق ما فتحه وثبت فيه. يعني هذا الهدف زين اصابه السهم زين بكسبه الشكل، هذا يسمون شنو؟ الخاسق. اصابه خرقه وثبت، ما انفذ. قرر والمارق الذي يخرج من الغرض نافذا، هذا يسمى المارق، هذا يسمونه فيعبر زين، هذا يسمونه المارق، مارق من الشيء يعني خرج منه، الذي يخرج مارق الشيء يعني يكون فتح ايه نعم مارق المغروة جينا يعني انا نقول جاء المهر، هي عبارة عن جاء المهر وجيع، يعني نفذ المهر يعني كيفية. والمارقين زين، المارقين هم الذين مرقوا على الامام اللي يرمون يعني الخارجين، الخارجين يعني. فالخارق ما خدش والخارق ما فتح وثبت فيه، والمارق الذي يخرج من الغرض نافذا، هذا المارق زين. والخارق الذي يخرم حاشيته، يخرم الحاشية، حاشية الهدف يخرمها. والقال المزدلف الذي يضرب الأرض ثم يثبت إلى الغراب أو يثب إلى الغراب، وهذا تقريبا قريب من الحاشية، هذا يسمون شنو؟ الخارج. والغرب ما يقصد إصابته وهو الرقعة زين، الهدف يعني فزين. والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره، يعني مثلا الكيفية خلوه لي مثلا تراب، وهذا يثبت فيه، هذا يسمون شنو؟ الهدف، هذا يسمون شنو؟ الغرض. صار واضح ولا؟ والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق، مع التساوي في الرشق يعني وإيش؟ عدد الرميات، عدد الرميات تقول شنو؟ رشق. والمحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة. صار واضح؟ هذه إن شاء الله إذا صارت الرماية يكون لكم معرفة يعني سابقة. الإمام الباقر عليه السلام مع ابنه الإمام الصادق ذهب إلى الشام كما في رواية تاريخية في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الرماة يرمون هدفا بالسهام، فقال له يا أبا جعفر أتجيد الرمي؟ فالإمام سلام الله عليه قال اعطني، قال له لا بد أن تجرب. هو كأنما أراد أن يخرج الإمام سلام الله عليه وأراد أن يقول للناس على أن أنكم يعني الذين يعتقدون بإمامته أنكم تقولون بأنه لا بد أن يكون حاضرا في كل شيء، فكيف صار حاجزا في الرمي ولا يصيب الهدف؟ فقال لا بد ان تفعل، فمسك الامام السهم فثبت في اصل الهدف، في اصل اللي هو يعني الغرض في الاصل، ثم رمى سهما ثانيا فثبت في وسط السهم الذي ثبت في الغرض، فرمى سهما ثالثا فشك ثلاثة سهام مع بعضها البعض. الامام لا بد ان يكون قادرا على ذلك. الثاني ما يسابق به، ما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر فقط، على النصل والخف والحافر. النصل، النصل كذا يعني ماذا؟ سهام. والخف كناية عن ماذا؟ الجمل. والحافر عن الخيل والبغال والحمير وإلى غيره. وقوفا على مور الشارع رواية. ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف. ويتناول الخف الإبل والفيلة اعتبارا باللاف، اعتبارا باللاف، لأن الفيلة أيضا خف وليس حافر. وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل. ولا تجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة، فقط فقط الذي حددته ماذا؟ الرواية. هذا ما يثق على عنوان المسابقة. المسابقة الشرعية إنما تكون بما فيه سهم أو بما فيه نصل أو خف أو حافر، أي الرواية هكذا. الثالث في عقل المسابقة والرماية عقل المسابقة، وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقيل هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول، لأنه جعالة فلا تفتقر إلى قبول. السابق منكم له دينار، فصار التسابق بين هؤلاء فسبق أحدهم فيستحق الدينار، يستحق الدينار، ويكفي البدل، ويكفي البدل. وعلى الأول سيارة افتح. روح. وعلى الأول فهو لازم كالإجارة، كالإجارة يعني شو لازم كالإجارة؟ إذا لا لا إذا قلنا على الأول يعني إذا صار فيها قبول، إذا صار فيها قبول عدل فهو كالإجارة، وإذا قلنا بالجعالة فلا يحتاج فيها إلى ذلك فلا نقول إجارة. قال وعلى الثاني وجائز شرع فيه أو لم يشرع، بالنسبة للجعالة، بالنسبة للجعالة شرع أو لم يشرع. وتصح أن يكون العوض عينا ودينا، يصح. وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا. نعم. ولو بذله أحدهما أو هما صح عندنا، أحد المتسابقين مثلا أو متسابقين، ولو لم يدخل بينهما محلل. وقلنا المحلل ماذا؟ هو الذي يحكم بين المتسابقين. ولو لم يدخل بينهما محلل ولو بذله الإمام من بيت المال جاز، لأن فيه مصلحة. وقلنا أنه متى ما فعل الإمام شيئا فهو دليل وجود المصلحة فيه. ولو جعل السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا. وكذا لو قيل من سبق منا فله السبق عملا بإطلاق الإذن في الرهان. وتفتقر المسابقة إلى شروط خمسة. الأول تقدير المسافة ابتداء أو انتهاء، هل قد كيلو متر تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا. الثاني وتقدير الخطر، وهو المال الذي تسابق عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل محلل ف فيشترط فيه العلم كالإجارة كما يقول صاحب المسالك. الثالث وتعيين ما يسابق عليه خف أو كذا. نعم. الرابع وتساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجوز. فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجوز. يجيب إليك يعني حصان قوي وبيجيب إليك حصان جدا ضعيف، هنا ما يصح، لابد أن يكونا شنو متساويين. نعم. الخامس أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجوز. وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل نعم، لابد من حيث الابتداء. والأظهر لا، لأنه مبني على التراضي، قال ما يخالف خلي يتقدم عني بعد هل قد متر، ما عندي مانع، متيقن الرجل من نفسه وبعدين غلب. عقل الرمي، قال وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة. الرشق، الرشق يعني على شنو؟ رميات، لابد كم رمية تبغي، كم سهم، وعدد الإصابة، عدد الإصابة، نعم، وصفتها من المارق ومن الخاسق ومن الخازق والخاصد وغيرها من الأوصاف التي مرت علينا. ها، وقدر المسافة كذلك، كمئة ذراع مثلا أو 20 ذراع أو 50 ذراع، والغرب، ها، والسبق، وتماثل جنس الآلة، تماثل جنس الآلة إما بالمشاهدة، يعني عفوا تماثل جنس الآلة، المراد بتماثل جنس الآلة أي نوعها الخاص كالقوس العربي أو المنسوب إلى وضع خاص، اختلاف الرند اختلافها جميعا مثلا. وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر أنه لا يشترط، وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم، أي لا يشترط معرفة شخص الآلة لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين، يحوج إلى إبداله. الفصل الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.